أول هذه الأسماء الله، هذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء، ولذلك قال العلماء اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، دال عليها بالإجمال. وهذا الاسم في اللغة قال أهل العلم هو من أله، وأله هو التعبد، والإله هو المعبود، ولذلك معنى اسم الله جل وعلا المألوه المعبود، المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أدلة هذا الاسم لا تكاد تخفى على أحد، فهو أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، وقد ذكر في أكثر من 99,600,000 مرة في القرآن، 2,699 مرة في القرآن. وإذا علمنا أن الله جل وعلا هو المألوه المعبود، فماذا يؤثر هذا في عبادتنا؟ أن نتقرب إليه جل وعلا، وأن نفرده بالعبادة، نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الإلحاد في أسمائه. والإلحاد في أسمائه يكون إما بنفي الأسماء، أو يكون بتسمية الله بما لم يسمي به نفسه، هذا كله إلحاد. فاسم الله جل وعلا قال بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم الذي جاء في الحديث، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، الاسم الأعظم، قالوا هو الله. ومن رجح هذا القول قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يضيف إليه سائر الأسماء، قال ولله، ولم يقل وللرحمن، ولله الأسماء، فأضاف إليه الأسماء كلها. قالوا وكذلك في كل طرق حديث الاسم الأعظم مذكور الله، مذكور اسم الله، وكذلك أنه خاص بالله ولا يجوز أن يطلق على غيره بالإجماع، بينما بعض الأسماء كما سيأتي معنا قد يسمى بها العبد ولو بغير أل، كيسمى عزيز ويسمى حفيظ ويسمى حافظ، بينما اسم الله جل وعلا لا يجوز بالإجماع أن يطلق على أحد من الخلق. وكلمة التوحيد التي نقولها مذكور فيها اسم الله، يقال لا إله إلا الله، وهي معنى لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دونه فعبادته باطلة.